هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون أي عذر؟ الجواب لا يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر، لقول الله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وجعل لكل صلاة وقتا محددا، فتقديم الصلاة على وقتها أو تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي من تعدي حدود الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فعلى المرء أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولكن إذا دعت الحاجة وشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فلا حرج عليه أن يجمع حينئذ، فيجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له، حسب الأيسر له، وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يطلع عليه الحرج في ترك الجمع. وهذه إشارة من ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الجمع لا يحل إلا إذا كان في تركه حرج ومشقة، وهذا هو متعين. فإن جمع الإنسان بين الصلاتين بدون عذر شرعي فإن الصلاة المجموعة إلى وقت أخرى غير مقبولة عند الله ولا صحيحة، وذلك لأنه عملها عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.